هذا أفضل طبعاً. ممن لا يحب ويعطي. لا طبعا هو يحبه ويؤثرون على أنفسهم ويؤتون المال على حبه برضه مسكينا نفس الحقيقة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني أنا أعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي أسكنته الحاجة فلا يسأل. يعني فرق بين المسكين والفقير. والفقير المسكين هو الذي أسكنته الحاجة فلا يسأل، يعني فقير ولكن لا يسأل، يحسبه الجاهل أغنياء غنيا من التعفف. تمام. أما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسأل. والإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. لا معذرة على تتعدد في عجلة. الفرق مرة ثانية بين الفقير والمسكين. المسكين الذي أسكنته الحاجة، إما أنه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال، أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلى. هذا المراد بقول يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون يعني الناس أي حاجة. يعني ليس عنده قوت يومه نهائي، ما عنده أي شيء. ابن عباس قال بلغني، قاعد مع جاس كده، أن فقراء أمتنا يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وإن يوما عند رب كألف سنة لما تعدون. فقالوا لما ابن عباس؟ قال أن يعني الغني إلى أن يحاسب، الفقير يحاسب عليه تعالى. فسبحان الله لا أموال. فقال قائل أنا مسكين يا ابن عباس، أنا فقير. قال إذا أفطرت صار عندك للغداء، وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال لست فقير، فقير عندك يا عم فيه تعال هم سبحان. قال أنا واحد تاني. قال أنا مالك؟ قال أنا إن أفطرنا ما عندنا للغداء، وإن تغدى ما عندنا للعشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما أنت بفقير. سبحان الله. فالثالث قال أنا. قال له ماذا؟ قال له أنا لا عندي، لأن أفطرنا ما عندنا الغداء، الغداء ما عندنا العشاء، وهو ده ما فيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد لما كان ياخذ الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه. قال له انا فقير. قال له ماذا؟ ان ذهبت لتقترض من الناس اقرضوك؟ قال بلى. قال ما اقرضوك الا لعلم انك سوف ترد. لا لست بفقير. سبحان الله. فالرابع قال انا اروح اقترض الناس؟ قال تستطيع ان تعمل؟ قال بلى. نعم. قال لست بفقير. قال السادس انا. ووقف وراح جاب شروط الفقر دي. أيوة. بتاع صندوق النقد ده وايه وسردها. يعني ليس عنده قوت اليوم. ايوه ليس عنده ثوب واحد. ان اقترض من الناس ليقرضوه لا يستطيع ان يعمل. لانه لا يستطيع ان يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضية، يعني رغم كل ده. قال بلى. قال انت من الذين يدخلون قبل الاغنياء بنصف يوم. يا سلام. بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم. يعني هو مش هيسأله عشان يوبخه الله، لا يؤنبه، لا يسأله سؤال تكريم. أي سوف يسأل عن إيه؟ عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفق. بس لازم يسأله. لازم يسأله سبحانه اللي خلى يسأل الصادقين عن صدقه. ليس سؤال عذاب. لا ليس سؤال عذاب. زي الابتلاء. هو لازم ابتلاء تبقى مصيبة؟ ممكن ربنا يبتليني بالغنى. يعني لنقل لأصحاب الأموال أن يهدأوا. يعني طبعا الأمر فيه الغني إذا اتقوا الله عز وجل. الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. خلاص. لما الفقير الصابر؟ لا أصل الفقير الصابر ما عندوش إلا حاجة واحدة، لا يملك إلا الصبر. أصل من يملك الاعتراض تبقى مصيبة. لكن الغني الشاكر عنده أبواب أخرى. في غني مفتري صحيح، ينفق امواله ثم تكون حسره عليه يوم القيامه. صحيح. ثم يغلب والعياذ بالله. يعني وهكذا. طيب يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم اديله 30 سنه فقير يمد، لا ما اعطيه، لا اعطيه. الاسلام يقدر فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. الفقير ما فيش احتراف فقر في الاسلام. هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. اليتيم الفقير، اليتيم الفقير. وفي يتيم غني. اليتيم الذي مات ابوه دون سن البلوغ ولكن فقير. في يتيم ابوه ساب له ثروه. صحيح. في يتيم غني. وهذا اليتيم عليه زكاه عند بعض الفقهاء. لما لم تحدد الايه الكريمه هذا النوع من انواع اليتم؟

يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج؟ لا لا مش هطلب ماذا نحتاج، حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط فلا تبقي في الكاس. انت لما تشرب شيء وتبقي في الكاس تشعر صاحب البيت ان ايه انت شربك اي كلام، صح؟ ولكنه الآن من البروتوكول ان تترك بعضا في الكاس. لا لا لا لا, لا, لا الطبق يستغفر للعاقة، انت بتعرف يمكن هو ده، يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله، انتم لا تدرون ان تكون البركة. انت عارف البركة فين يا ابن الحلال؟ بعدين سبحان الله يعني قدروها تقدير، يعطيك على القدر انت عايز قد ايه سبحان الله من غير ما تطلب. سبحان الله، مش في الان الاستشعار عن بعد بيعرف مش عارف الايه قبل ايه والكلام ده، هذا ما صنعه البشر. صحيح، فما برنا برب البشر. تمام كده. طيب يا سيدي، بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. الله، يعني فيه أباريق وأكواب، وفي أكواب وفي كؤوس. جينا هنا للكأس. نعم. كأس ده مليء بالإيه؟ خمر. بالخمر الذي لا تغتال العقول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني لا يصد عنها ولا إيه ولا تشكر ولا تذهب بعقلها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل لأن الزنجبيل في الدنيا لسرعة الهضم. الزنجبيل يعطى في الدنيا لسرعة الهضم مع رائحته، مع ما يعمل في الحلق، سبحان الله. بس ابن عباس قال ليس في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء فقط، بس لكن هي أرقى من هذا طبعا. هنا مزاجها زنجبيلة، كان هنالك مزاجها كافور. كافور، هنا زنجبيل، أنواع تنوين، سبحان الله. ما هو شوف، أي دار أي مكان في الدنيا أنت تيجي في يوم من الأيام تزهق من عايز تمشي. نعيم الجنة أعظم نعيم لا يبغون عنها حولا، لأن الإنسان قد يمل من النعيم، كل يوم نعيم، كل يوم نعيم، أنا عايز شوية بؤس. لكن لا، كل يوم لحوم نريد أن نأكل فول مثلا. طيب. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها، في عين مخصصة تسمى سلسبيلة. السلسبيل من السلاسة، السلسبيل من السلاسة، والسلسبيل من تسلسل النعم وراء بعضها. ولكن هو تحدث عن الكأس، والكأس مرتبطة بالخمر. تمام. والخمر هي تليها أنهار وعيون مش زجاجة. سبحان الله. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيلة. اسم العين هكذا؟ اسم العين سلسبيل. اسم العين هكذا. سلسبيل. والله. كان ليها عمة رحمة الله عليها كان اسمها سلسبيل، وكنت أحبها لاسمها. سلسبيل. سلسبيل. لعل أحد المشاهدين ينجب سلسبيلة. رأي اسم جميل. اسم جميل سلسبيلة. سقانا الله منه. وعلى أدم أيام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هنا النعم كثيرة، ما زالت الآيات في هذه الصورة الله تلك النعم. احنا ما قلنا هنعمل جولة. سبحان الله. سبحان الله. طيب. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكل. ليه مخلدون؟ لما يكون عندك سائق أمين أو موظف أمين في البيت أو في العمل أو مدير مكتب، ها؟ أو واحدة تعمل طباخة في البيت وأمينة وأكلها طيب، تبقى قلق أنها ما تمشي الى بلدها نعمل ايه وتمشي ازاي، طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس، تقلق. صحيح. لكن ربنا يقول لا، دول الخدم دول مخلدون، لا تقلق، الخدمات دي مستمره. سبحان الله. ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت، احنا خلاص هنمشي لك الموظف. لا، ولدان مخلدون. ولدان جمع ولد، جمع ولد صغير، يا صغير صغار، صغار هم صغار. هل ملائكه ام من البشر؟ اما ان الله خلقهم بيد يكون فيكون، واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. سبحان الله. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العباد، لان ممكن يجي يخدمني ابني، مش عايز ابني يخدمني، انا عايز حد تاني، انا عايز ابني هو جنبي عشان ما فيش حزن. صحيح. سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان، يطوف كل شيء، يطوف سبحان الله. عليهم ولدان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مش تصحي الساق الصبح وكلضم في وشك والعيد ولا يقول يا ستار يا رب لا اقود انا السياره احسن، عشان كده شكله مش مريح. صح. لا والله يا ابني لابد انا اعصف الابتسامه يا ابني والله. سبحان الله. ادام الله عليك. واذا شوف بعد النعيم ده كله يقول ايه؟ واذا رايت ثم، اذا رايت هناك ثم بمعنى هناك. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. خلى النعيم ايه؟ نكره، يقول لك يا ده انا رحت في البتاع بتاع لقيت ناس يعني عدد ضخم كتير النكره للايه للتكثير. التكثير واذا رايت واذا رايت ثم هناك رايت نعيما ها وملكا كبير الملك وملكا الملك مش من باب التملك يعني لا باب انك ملك ملك بس ملك ايه ملك كبير وملك ايه صادق ليه لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك مقتدر كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند هذا هو المقعد الحقيقي الحقيقي الذي لا يزول لا يزول هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه في أدب مع الله الذي شوه صورته يعني سبحان الله طيب يسيب وإذا رأيت الخطاب لمن أنت مؤمن أنت مؤمن سبحان الله وإذا رأيت ثم بعد بعد كله رأيت نعيم أو وإذا رأيت يا محمد يعني الكلام له أيضا في البداية عشان هو مبلغ صحيح. ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر يستطرد أيضا في الوسط سبحان الله سبحان الله عجيب سبحان الله عليهم يعني يعني سبحان الله ثياب سندس خضر السندس اللي هو ما رق من الحرير الحريرة سبحان والاستبرق ما غلظ منه فالملابس الداخلية للملك الجنة حرير مش الياف صناعيه تعمل له حساسيه وتخلي جسمه عينه ويروح ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضر بجسده سبحان الله سندس خضر واستبرق بس وحلوا اساور من فضه ها قال لك الفضه دي عشان الرجال لكن الذهب للنساء هذا قول لكن في كلام بعدها هنجي نفصل هذا اكثر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور من ايه كيف سقاهم ربهم اولا قبل الطهور يسقيهم الله سبحانه وتعالى بيد يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما ياخذ الشراب اللي مزاجه كفور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده ويطوف وربنا اعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعه ما احنا ما فيش ايام احنا نعرف الايام بايه بشروق الشمس وايه وغروبها طب ها هناك ايه قال ايه الظل يرد الرواح الى الغدات والغدات الى الرواح سبحان الله الظل لا يوم في الجنه لا الظل ممدود ما فيش ليل ولا صلاه ولا عباده ولا غيره لا ما فيش سبحان الله لا خلاص خلاص دردشه وعز وفسحه واكل وشرب سبحان الله الله اكبر فيوم يوازي زي من المسلمين كانوا يجتمعوا من الجمعه يروحوا يجتمعوا في سوق الجنه ويدخل عليه ملك معذرة ننتظر قبل سوق الجنة أيوة. فاصل قصير ونعاود الاستماع إلى فضلاتكم في هذا التجول والتطوف مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء ابقوا معنا نوصل بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مجددا ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى وإلى سوق الجنة إلى سوق الجنة يدخل عليك ملك من الملائكة عند السوق لا يدخل عليه في في في في ملكه في قصوره نعم قصوره ونوره وحوره ودوره سبحان الله معه بطاقه بطاقه عضويه دعوه ربك يستزيرك فزر الله اكبر لا اله الا الله ناتي الحديث نعم ولكن بس عجاله انا اعود للكلام بتفصيل سنه نعم فهم ماشيين تمطر عليهم الجنة مطر ينزل مطر إذا مسك وعنبر وروائح طيبة يقول الله عز وجل يا ملائكتي هل طيبتم أهلي وعبادي وجيراني ووفدي يقولون بلى يا ربنا قال أطعموهم فتأتي أنواع من الطعام ما أكلوها من قبل في الجنة لذلك لدينا مزيد لا. هل أطعمتوهم اسقوهم فاسقوا شراب سبحان الله اكسوهم تنزل ثمرات الـ الـ الـ الـ الـ الجنة تنعن حلتين ما رأى الإنسان أحلى منهما يلبسهما سبحان الله

ليست النفس ملكا لي. الله يرضى عليك. انت تتخلص من شيء انت تملكه. لكن انا لا املك هذا الشيء. تمام؟ صحيح. حرم الانتحار. طيب. ليه حرم ان اشتري بالمال مخدرات او خمر او اغاني او فوضى من هذه اشياء يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لان المال مال من؟ مال الله سبحانه. انفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. عظيم. يبقى انا ايه؟ امين خزنه. يقدر الراجل اللي قاعد على موظف الخزينه في البنك او في الشركه ينفق مال الا باذن من صاحب المؤسسه ووفق القانون؟ لا. اذا ترانا فضيله الشيخ نقطه حينما نقول نفسي وانا حر فيها او مالي وانا حر فيها. لا لا لا لا, لا. انما المال مال الله. والانفس لله سبحانه. والانفس لله. نقول نفسي انا حر فيها. لا لا مش نفسي. لا كلام خاطئ. لا كلام خاطئ. لان الله عز وجل. انا اقول لك شيء. طبعا. انا اشتريت منك سياره. نعم. ولامانتك ولعلمي بسابق امانتك قلت لك ادي المبلغ اهو بتاع السياره. نعم. ولكن خليها عندك احفظها الى ان اخذها في الوقت المحدد. نعم. هل يجوز لك ان تؤجر السياره؟ لا. هل يجوز لك ان تركبها وتستخدمها؟ لا. ليه؟ امانه. طيب. يبقى النفس لما تعمل لغير الله. اوه. ها. والمال صحيح. لما ينفق لغير وجه الله. فغير طاعه الله. يبقى الحل ايه؟ ها. مخالفه للامانه. الله يرضى عليك. ضيعنا الامانه. يبقى دي المخالفات اللي بتحصل. لان انا ظنيت ايوه ده فلوس. طيب ما عشان مالي انا حر فيه وجسمي انا حر يروح يشتري ايه؟ سجاير. يدخن بيها. اضاع المال. واضاع النفس. وهما امانتان. فدمر بتاع. فخان العهد. فما وفى بالنذر. وانا بقى فما وفى بالنذر. فما وفى بالنذر. يستثنى من هذه الطاعة. ما ينفعش خلاص. ضيع. لا ده ضيع الامانة. يا والذين الله. هم لاماناتهم وعهدهم راعون. صح ولا لا؟ خرج من هذا. يراعي الامانة. انت الله سبحان الله. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. فابين ان يحملنها. وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما لمن؟ لنفسه وللأمانة. يا سبحان جهولا بمدى أهميتها وبما حمل. تخيل والجاهل. لا ده جهول. والأمانة هنا يعني الأمانة في العقد والتكليف. فربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى. المشتري هو الله سبحانه وتعالى. البائع من؟ المؤمن. خلاص المؤمنون. وبعدين من الشيء المشترى؟ النفس والمال. الثمن بأن لهم الايه؟ الجنة. عظيم. عظيم. طيب. عظيم. انا اشتري منك يعني نفسك ومالك. الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنكم من المؤمنين انفسنا واموالنا. وهي ملك له اساس. وهو الذي وهبنا اياها. صحيح. ولكن من كرمه ان استأمننا عليها. فقال ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اشترى بفعل ايه؟ ماض. يبقى التسليم تم ولا ما تمش؟ تم. تم. صحيح. يبقى اللي يضيع يبقى ايه؟ حرف. طيب. بان لهم الجنه. ها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل. في التوراه والانجيل والقران. ثم يقول ومن اوفى بعهده من الله. احنا عطونه لا احد. لا احد. هو استفهام استنكاري. استفهام انكاري صحيح. هل, هل هل هل هل هناك اوفى بعهده من الله؟ لا. ومن اوفى بعهده من الله؟ لا احد يا رب. لا. شوف علماء القراءات مثلا يقولوا ايش كانوا يعلمونا صغارا وما زلنا نتعلم يعني ما زلنا صغار. يقول ايه؟ يقول وقالوا اتخذ الله ولدا. كانك من يجب تخفض صوتك ادبا مع الله. وقالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه. تعرفه يا سبحان الله. هكذا تشعر ان ده فاهم. تشعر ان اللي يقرا ده فاهم القضيه. لا. مش كله ده والتاني يقولوا الله يفتح عليك. لا مش كده يفتح عليك. لا مش بس سبحان الله. لا. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله. نحن بايعنا. الله. أنت استبشر يا مؤمن. أنت بايعت خلاص. ابن تيمية قال ابنه الحق رجال السلطان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم. قال يا بني اخبروه. قال يا بني ابوك اقل من ان يقتل في سبيل الله. لا اله الا الله. اهدى. ايه العز ده؟ سبحان الله. ايه العز ده؟ قالوا الحاكم يعني انت اذيته وكلمته في كان في ايران. نعم. انت اذيته لابن تيميه فاذهب لتستسمحه. قال انا العلم يؤتى اليه. هذا الرجل لو جاء ليقبل يدي لأبيت.